بسم الله الرحمن الرحيم. تسجيلات الدعوة السلفية باليمن تقدم لكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحابته ومن تبع أثارهم وكفى ما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير هدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، إذا قيل لك يا أخي ما حكم سب الله، ما هو الجواب؟ كفر. والذي يقول هذا الذي يسب الله كافر مطلقا مطلقا، ما في أي تردد. إذا كان جديد عهد بالإسلام هذا قد يعني يعذر أو نشأ في الإسلام، نعم. لكن كذلك إيش؟ لماذا قيد الشيخ؟ نعم، سب كل لسان عمدا بالتعمد. طيب، وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن أكمل الآية ما تعمدت قلوبكم. الجهل هذا ما يكون. هم يقولون هذه الأشياء الذي يحب الله عز وجل ويعظمه ويعبده، فكيف يسب من يحب وكيف يسب من يعبد؟ فقالوا هذا من المستحيل، هذا من المستحيل. حتى الناشي يعني إذا دخل في الإسلام فبمحبة لذلك الدين، لا يدخلني مكرها، لا يدخل مكرها. فهذا يقول من الأشياء التي يتنافى تماما الجهل فيه. يقول أني جهلت أنه لا يسب الله، يعني كالذي الآن يسب أمه، يقول ما أدري ما كنت عارفا، ما لا يجوز أن أسب أمي. هذه الأشياء يقول معلوم من الدين بضرورة لا يعذر فيه. لكن التعمد لو حصل له من الغضب الشديد كما قلنا حتى أصبح كيش كالمجنون لا يدري بما يقول، لو سئل يقال له أنت يعني في ذلك الحديث والحوار قلت كلاما عظيما فسببت الله عز وجل، فيقول لا لا ما قلت، ما يذكر. فهذا يسمى الغضب الشديد الذي يجعل صاحبه كأنه مجنون وزال عقله. وكذلك الذي عقله موجود لكن سبق على لسانه ذلك تلك الكلمة، ما أراد ما قصد ذلك وخرجت، سبقت اللسان سبق اللسان القصد. فهذا كذلك لا يؤخذ، إنما يؤخذ الذي على العمدية كما يقولون تعمدا. لو قال ذلك مزاحا وقال إنما كنت أمزح، يعني ليست ما كنت يعني إنما كنت هازلا وما كنت يعني جادا في ذلك، فيشي قال له لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، الله عز وجل ما اعتبر أنهم كانوا يمزحون للأخير، تستهزئون بالله سبحانه وتعالى تفعلون هذا، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. نعم، هؤلاء إيش كانوا؟ صحابة، منافقون. إيش الدليل؟ بعد إيمانكم هؤلاء كانوا مؤمنين. الآن قيد الإيمان بهم، إيمانكم قالوا العلماء هذا يدل على شيء. وكذلك إيش يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزئوا إن الله مخرج ما كنتم تحذرون ولئن سألتهم من هؤلاء المنافقون. السياق يدل على أن المراد بهؤلاء المنافقون. ليش؟ قال يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزئوا إن الله مخرج ما كنتم تحذرون ولئن سألتهم ليقولون إنما كنا نخوض ونلعب قل بالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فقال العلماء هذا يدل على أن هؤلاء كانوا منافقين، هذا هو الذي هو اللائق بهم الذين يستهزئون بالأنبياء وكذلك بالرسول. نعم، لا بعد أظهرتم الإيمان الذي أظهرتم باللسان والكفر الذي هو مستقر في قلوبكم ادعاء. نعم، ينصح لأن كثرة في الجهل في هذا العصر، ينصح يقال الآن سببت الله عز وجل، هذا قال ابن حزم قال ما أظن أنه يوجد على وجه الأرض مسلمون يختلف في كفر من سب الله عز وجل، فهذا ينصح يقال هذا الآن ردة وتتلو عليه تلك الآية، فإن استمر بعد ذلك فماذا بعد الحق إلا الضلال، ليهلك من هلك عن بينته ويحيى من حي عن بينه. فهذا أي الآن فوق التسليم، يعني أنك ترد له سلام، إن مات لا تصلي عليه. ولا تقوم على قبره، إنهم كفروا بالله ورسوله. فمن كفر بالله لا تصلي عليه صلاة الجنازة ولا تترحم عليه ولا شيء. بعد البيان ما في الانصراف، فتنصحه هذا الآن يعتبر كافرا. هذه المسألة واضحة، لأن بعض الناس يقولون هذا الآن الحديث لعل ضعيف، لعل هذا في كتاب الله سبحانه وتعالى، ما في ضعيف ولا في إلى آخره، هذا كتاب الله. قال لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، هذا لا يوجد يعني أصرح من تلك الآية. الله عز وجل هو الذي كفرهم، والذي لا يكفر الكافر هو كافر، كما قال هنا هذا ناقد من نواقض الإسلام كما ذكروا وأجمع على ذلك، فينصح لأن كثر في الجهل. وبعضهم كما قلنا في تلك الكلمة يقولون يعني في المغاربة لعن دينمك مثلا، يقول هكذا على السب لعن دينمك. ما هو دين أمك؟ إن كان الإسلام فالآن لعنت أنت الآن، هل لعن هذه للإسلام؟ وقال صالح الشيخ حفظه الله تعالى، فقال على حسب، فإن كان دين تلك المرأة الأم دين خريب ليس بدين الإسلام فهذا ما في أي شيء، لكن إن كان الإسلام فهذا فيه مشكلة، فيه مشكلة. إذا نقول لباس النساء، هذا يخشى عليه، هذا يخشى عليه، وكان أحب وكان يحب القميص، وكان أحب اللباس إليه القميص، يعني في جاء حديث في هذا. نعم، فتقول النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب لباس النساء. نعم، عبد الله، عبد الله. يعني يضحكون لأنه سبب هذا نفسه. الله عز وجل يقول الآن وإذا رأيت الذين يخوضون في آيات لا فاعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. فكيف يضحك من شيء سب الله عز وجل؟ ما إيش بقي بعد هذا؟ الذي فوق عرش ما في فوقه شيء، الآن ما في كفر فوق ذلك. ياش؟ يخاف منهم، هذا يحتاج أنت يعني تخويف، لأن ما عرف الرجال وإلا الله المستعان. إذا قيل لك ما جزى المؤمنين وما جزى الكافرين؟ جزاهم الجنة. لمن؟ والكافرين؟ أش الدليل؟ واتقوا النار التي أعدت للكافرين، فهي دار أعدت لهم. والجنة دليل، وأزلفت الجنة للمتقين، جيد. وكذلك وجنة عرضها السماوات والأرض، نعم، الأدلة في ذلك كثيرة جدا. نعم، دخل النار المعاصي، لا، لأن هؤلاء ما يقال أنهم أهل النار. نعم، كما جاء في حديث أبي سعيد عند مسلم، فقال قال أما أهل النار الذين هم أهلها، فقال لا يحيون فيها ولا يموتون، كما قال سبحانه وتعالى إنه ما يأتي ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا. فهؤلاء هم أهل النار الذين لا يموتون فيها ولا يحيا. قال أما الذين أصابتهم النار بسبب معصيتهم، فقال الله سبحانه وتعالى يميتهم في النار إماتة، فلا يقال أنهم أهل النار، أي أنهم أدخلوا النار بسبب ذنوبهم الذي ما تابوا يعني منها، والله سبحانه وتعالى ما غفر عنهم وما أذن لهم في الشفاعة، فهؤلاء عقابهم أنهم يعني يمحصون في النار، لكن لا يقال أنهم أهل النار، لكن يكفي في ذلك خزي ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته. نعم، أين الجنة؟ في أعلى العليين. تمام، ما هو سقف الجنة؟ العرش. تمام، ما أين النار؟ في أسفل السافلين. نعم، أحسنتم. أين توقفنا؟ وأنا أدنى النار في أسفل السافلين، قرأنا هذا صح؟ ولا نشحذ في الجنة. نعم، بقي شيء، بقي شيء يا أخوة، من باب الفائدة، من باب تتمة الموضوع. نعم، كدت أن أنسى هذا. الجنة والنار، الجنة دار المؤمنين، والنار دار الكفار والمنافقين وكل من كذب بيوم الدين، فهذا هو دارهم. الآن الجنة كذلك، وكان الجنة والنار كلاهما كما قال سبحانه وتعالى علي ملؤها، لأن الله سبحانه وتعالى سيجعل تلك الدار ممتلئة وتلك الدار ممتلئة لا بد منه. وكذلك أن الله سبحانه وتعالى قدر وقرأ قبل أن يخلق الإنسان أن له مقعد في الجنة ومقعد في النار، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما منكم من أحد إلا وقد كتب مقعده من الجنة ومقعده من النار. فالإنسان إذا جاء في هذه حياة الدنيا له مقعد في النار ومقعد في الجنة. في النار إن مات على الكفر ولم يتم من ذلك فمقعده ها هنا، وإن كان مات على الإسلام فمقعده في الجنة. فهذا كتب كما في حديث ابن مسعود قال ويكتب ويؤمر بأربع كلمات، بكتب رزقه وعمله، بكتب إيش؟ رزقه وأجله وعمله، وشقي أو سعيد، إما يكون من أصحاب الجنة وإما يكون من أصحاب النار. فهذا قد كتب، فالنار موجودة، النار موجودة. كذلك بارك الله فيكم الجنة، نعم. كذلك الذي يموت ما من إنسان يموت إلا وسيرى مقعده من الجنة ومقعده من النار، كل من مات لأن له مقعد مقعدا فسيرى مقعده من الجنة ومقعده من النار، كما في حديث أبو هريرة عند الإمام البخاري فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل أحد الجنة إلا وقد أوري مقعده من النار لو أسى، يعني يقال هذا كان مقعدك من النار، يعني هذا يدخل الجنة، ولكن قيل له هذا مقعدك من النار لو أسأت، أي مت على الشرك وناقل من نواقض الإسلام، يزداد في ذلك فرحا وشكرا لله سبحانه وتعالى. وقال لا يدخل النار أحد إلا وأري مقعده من الجنة لو أحسن، يقال لو أحسنت لكان هذا هو مقعدك يعني يوم القيامة ليكون عليه حسرة. نعم، هذا الحديث ثابت عند الإمام البخاري. وكذلك في الحديث المشهور قال النبي صلى الله عليه وسلم يقال له انظر إلى مقعدك من النار وقد أبدلك الله به مقعدا من الجنة. نعم، والعكس كذلك. ونختم بهذا الحديث، كما قلنا لا بد من الجنة ولا بد من النار أنها تكون ممتلئة، ولكل إنسان له مقعدا، مقعد في الجنة ومقعد في النار. تمام، الذي يموت على الإسلام من سيخلفه في النار؟ الكفار. والذي يموت على الكفر له مقعد في الجنة، من يخلفه؟ المؤمنون. هذا جاء في الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا كان يوم القيامة دفع الله لكل مسلم يهوديا أو نصرانيا، أي مقعده من النار، دفع الله سبحانه وتعالى يهوديا أو نصرانيا في مقعد هذا المؤمن. لماذا؟ لعظم ما ارتكب من النواقض من نواقض الإسلام، لأن هذا المكان يستحق مقعده ومقعد غيره. لماذا؟ لعظم ذلك الظلم الذي مات عليه من الشرك والكفر إلى آخره. هذا يدل على عظم الردة وكذلك الكفر والناقض من نواقض الإسلام. إن كان يوم قال إن كان إذا كان يوم القيامة دفع الله إلى كل مسلم يهوديا أو نصرانيا فيقول هذا فكاكك، وفي رواية أدخله الله مكانه النار يهوديا أو نصرانيا كما عند الإمام مسلم رحمه الله تعالى. فما من إنسان يموت وله مقعدا، فإن دخل الجنة فيرث مقعده من النار يهوديا أو نصرانيا، والعكس كذلك إن مات على الكفر ومات على الشرك فيرثه من مقعده في الجنة المؤمنين، وذلك من محض فضل الله سبحانه وتعالى على المؤمنين. نعم، هذا كان بعض الفوائد التي كانت تعلق بجزاء المؤمنين وجزاء الكافرين. لا هذا في النار. قال رحمه الله تعالى قال ولا نشهد بالجنة أو النار، لما قال جزاء المؤمنين الجنة والنار فالآن أتى بفائدة تتعلق بتلك المسألة. قال ولا نشهد، أي لا نقول فلان من أهل الجنة وفلان من أهل النار، هذا هو الشهادة. قال ولا نشهد بالجنة أو النار إلا لمن شهد له الدليل، هذا هو الصحيح، هذا هو الصحيح في هذه المسألة. اختلف العلماء واختلف نعم المسلمون في تلك المسألة إلى ثلاثة أقوال. فبعضهم قالوا لا نشهد للجنة والنار إلا للأنبياء، أقصد استغفر الله، لا نشهد للجنة إلا للأنبياء. ولا نشهد، بعضهم قالوا لا نشهد للجنة إلا من جاء النص فيه، وبعضهم قالوا نشهد للجنة لكل من مات على الإسلام وأثنى عليه المسلمون. فالذين قالوا يعني نشهد الجنة لكل من مات على الإسلام وأثنى عليهم المسلمون أخذوا بحديث أنس بن مالك عند الإمام البخاري، فمر على النبي صلى الله عليه وسلم جنازة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم وجبت، ثم مر عليه جنازة أخرى فقال النبي صلى الله عليه وسلم وجبت، فقال الصحابة يا رسول الله ما وجبت، مرت هذه الجنازة فقلت وجبت، ومرت هذه وقلت وجبت، فقالوا ما وجبت، فقال أثنيتم على هذه بخير فوجبت لها الجنة، وقال أثنيتم على هذه بالشر فوجبت لها النار، وقال أنتم شهداء الله في الأرض، أي إذا شهدتم على شخص بالجنة والنار فشهادتكم توافق شهادة الله سبحانه وتعالى. فذلك أخذ العلماء وقالوا من مات على الإسلام وأثنى المسلمون واتفقوا على الثناء عليه فقالوا هذا من أهل الجنة. فذلك ترى شيخ الإسلام رحمه الله تعالى يقول الإمام الشافعي في الجنة، والإمام أحمد في الجنة، ومالك في الجنة. لماذا أخذوا بهذا الحديث؟ لأن قال النبي صلى الله عليه وسلم أنتم شهداء الأرض، الآن المسلمون كلهم متفقون على جلالة هؤلاء الأئمة، على هؤلاء الأئمة، فقال كذلك نشهد لهؤلاء بالجنة لأن الناس أثنوا عليهم خيرا وماتوا على الإسلام، لا سيما الإمام أحمد رحمه الله تعالى. لكن الصحيح في هذه المسألة أن هذا الحديث يقيد برواية أخرى عند الإمام الترمذي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يعني في نفس هذا الحديث فقال أوشك، لما قال وجبت لتلك الوجبات وجبات إلى آخره، فقال بعد ذلك فقال النبي صلى الله عليه وسلم قال أوشك أن تعلم أهل الجنة من أهل النار، فقالوا بماذا يا رسول الله؟ فقال بالثناء الحسن أو بالثناء الشر. فهذا هو صحيح، أي أوشك قرب كاد بصفه لأنكم تشهدون لهؤلاء بالجنة أو النار. معنى ذلك نرجو كثيرا لمن مات على الإسلام وأثنى عليهم بخير أنهم من أهل الجنة، أما أننا نقطع ونقول فلان مات على الإسلام وأثنوا الناس عليه خيرا ونقول أنه من أهل الجنة هذا لا يقال هذا، نقول نرجو له الجنة، لمن مات على الإسلام ومات على خاتمة حسنة نرجو له الجنة، كما نخاف على المسيء كما قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى، قال نخاف للمسيء ونرجو للمحسن، فمن مات من المسلمين على الشر وخاتمة سيئة فنخشى عليه، نخشى عليه النار، لكن هل نقول من أهل النار؟ لا. وهل نقول من أهل الجنة؟ لا. فهذا الحديث وجبت له الجنة ووجبت له النار، أنتم شهداء الله في الأرض، هذا يقيد بالحديث الذي فيه أوشك، هذا أوضح، وكذلك بارك الله فيكم أجلاء. فإذا نقدم الجلي على الذي هو محتمل، فنقول نشهد كما قالها هنا للجنة بالجنة والنار إلا من شهد له الدليل، فما جاء الدليل فيه نشهد به. عكاشة الذي لما جاء فقال أدعو الله سبحانه وتعالى أن يجعل منهم، هل نشهد له بالجنة؟ نشهد له بالجنة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني أنت منهم. ذلك الصحابي أظن كان ثابت بن قيس لما كان هو يعني كان رفيع الصوت وقال سبحانه وتعالى لا ترفع صوتكم فوق صوت النبي، فظن أن الآية نزل عليه وعكف في بيته باكيا يظن أنه خرج من الإسلام لأنه كان رفيع الصوت، لا يرفع صوته على النبي صلى الله عليه وسلم لكن كان رفيع الصوت، فظن أن الآية نزل عليه فجعل يبكي، فقالوا ما لماذا يبكي ولماذا عكف في بيته؟ فقال لأن كان رفيع الصوت الآخرين، فقال هو من أهل الجنة يعني ليس من يظن، فشهد النبي صلى الله عليه وسلم له بالجنة، فإذا نشهد كذلك له بالجنة. هؤلاء كما يقولون المبشرين كمن العشر المبشرين بالجنة نشهد له بالجنة، وبلال ابن أبي رباح نشهد له بالجنة، نشهد له بالجنة لأنه قال ما سمعت دفن عليك في الجنة، هو في الجنة. وكذلك بارك الله فيكم كثير كثير من الأدلة التي تدل على ذلك، جابر ولد جابر لأنه قال أن أباك كلم الله سبحانه وتعالى كفاحا أي بدون حجاب، فهذا كذلك والد جابر بن عبد الله هذا كذلك نشهد له بالجنة. فكل ما جاء الدليل لمن مات على الإسلام لمن شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة فنقول أنه في الجنة، ومن كذب ذلك فهو قد كذب النبي صلى الله عليه وسلم، ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بالحق لما جاءه، وكذلك يقول سبحانه فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إزاءه، فلا يجوز لك إلا أنك تسلم وتصدق وتصديقه فيما أخبر، ما دام أنه ثبت الدليل تشهد له بالجنة. وكذلك نشهد للنار لمن شهد له الدليل أنه من أهل النار، فالشيطان نشهد له أنه من أهل النار، نشهد له أنه من أهل النار، فرعون نشهد له، وكذلك كل من مات على ردة أو على كفر أو نفاق اعتقادي أكبر أو على إلى آخر من نواقض الإسلام وتيقن ذلك أنه مات على ذلك، كذلك نقول هذا من أهل النار. لماذا؟ عندنا دليل أن من مات على ذلك فقد مات على الكفر، ومن مات على الكفر كما قال سبحانه وتعالى لا يغفر له سبحانه وتعالى، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك ما شاء، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. فمن مات على الكفر الوارح مثلا الخميني ذلك الإيراني الذي من الروافض، هذا نشهد له بالنار، مات على من هو؟ من عبد الله بن عفان؟ عبد الله بن سلام، هذا نشهد وتحلف أنه من أهل النار، هذا لا شك ولا ريب فيه، اليهودي الذي دخل في الإسلام وفعل ما فعل بعثمان وسبب القتال وإلى آخره وأتى بالجهمية وأتى بهذه الأشياء، هذا نشهد له بالنار لا شك ولا ريب فيه. ها؟ عبد الله بمن؟ المنافقين، هذا كذلك، هذا كذلك، نعم أظن كنت أظن عبد الله بن سبا، نعم. فكذلك نشهد. تمام الآن مسألة، لو كان إنسان نعرف أنه كان يعني على ناقب وعلى الكفر، كان على الكفر ثم ضاع عنا خبره أن انتقل إلى مدينة أخرى إلى آخره، وسمعنا بعد ذلك أنه مات، ذلك الشخص مات، على ماذا مات ما ندري، آخر الخبر وسألنا كذلك أهل القرية ماذا الذي حصل ما ندري، هذا جاء ومات، فماذا نحكم عليه؟ أما بالنسبة الآخرة نقول مآله إلى الله، لكن في الدنيا في الكافر، يعني كافر، ليس أنه كافر خرج من الإسلام، لكن نحكم عليه ونعامله بمعاملة الكفار. لماذا؟ لأن كنا على يقين أنه كان كافرا، وأما إسلامه شك، واليقين لا يزول بشك، اليقين لا يزول بشك. الآن إذا نريد أن ننقض ذلك اليقين لا بد من يقين، أي خبر ثابت من ثقة أنه تاب ورجع على الإسلام، وإلا أمره مشكوك لا ندري، نقول الله أعلم، لكن عندنا غلبة الظن بل يقين على أن هذا الشخص قبل أن يفارقنا كان على الكفر، فمعاملته في الدنيا معاملة كالكفر. معنى ذلك إذا مات لا تقبره في مقابر المسلمين، وكذلك لا تترحم عليه، وكذلك لا يرث ولا يراث، إلى آخر الأحكام التي تجري على الكفار في الدنيا، لكن في الآخرة نقول الله أعلم، ما كلفنا الله سبحانه وتعالى إلا أننا نعامله معاملة الكفار في الدنيا، هذا هو مسألة مهمة. قال لقوله تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم، نعم، فشهادتك لمن كان من أهل الجنة ولا تدري بذلك فهذا فقد تكلمت فيما ليس لك به علم، نعم. وقال سبحانه وتعالى قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، فلا يجوز يا أخي أنك تشهد إلا باليقين، نعم. قال رحمه الله تعالى قال فإذا قيل لك كم عدد الدور فقل ثلاثة، الأولى قال الدار الدنيا، الثانية والدليل قول الله تعالى وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور، الشاهد وما حياة الدنيا ولا الدار، وما الدار الدنيا ما في دليل أصرف من ذلك، مع الدار تلك الدار الآخرة نجعلها للذين، نعم، لو كان في دليل مع الدار لكان أولى، نعم. لكن هي الدار لا شك ولا ريب فيه، هي الدار، نعم. وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور الذي يغرك ويغشك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الدنيا حلوة خضرة، حلوة في المذاق، أي من أذاقها يرى أنها لذيذة من المال ومن البنون ومن إلى آخره. كم وكذلك خضرة، أي لونها تجذب الإنسان إلى النظر إليها والاستمتاع بالنظر إليها. لكن كل ذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني في الحديث الصحيح، قال لو كانت الدنيا تزيء تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى منها كافر، أي أن الدنيا عند الله حقيرة جدا ولحقارتها، فلذلك يسقي الكافر. لأن كل الغني الذي عنده من المال الكثير فلو أعطى من المال قليل، الآن يملك المليارات وأنفق 50 فرنك، هل هو عنده شيء كثير؟ هذا ليس به شيء، يعني يعطيك يعني على حقارة، يعطيك ذلك على حقارة، عنده ليس بشيء، فالدنيا عند الله ليست بشيء، فلذلك يعطيها للكفار، لأن عند الله عز وجل لا تعدل جناح بعوضة. الآن جناح بعوضة، الآن الناس فكر في هذا الحديث، يتقاتلون في الدنيا ويتحزبون في بأجل الدنيا ويتباغضون لأجل الدنيا إلى آخره، وتلك الدنيا لا تزيل عند الله جناح بعوضة. لو قيل أهي تقاتلوا والفائز له جناح بعوضة لفعلوا؟ ما فعلوا، والدنيا هذه أحقر عند الله ولا تعدل جناح بعوضة، لو كانت هي تعدل ما تعدل. فذلك الدنيا يا إخوان ما يعني لا تسوي شيء، والدليل على ذلك أي كما جاء في الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم قال يؤتى بأنعم أهل الدنيا من أهل النار، أنعمهم من أول يوم خلقت إلى آخرها، يؤتى بأنعم أهل الدنيا لكن من أهل النار، يقال ويصبغ في النار الصبغة، يعني شيء بسيط بس. فيقال يا فلان هل رأيت خيرا قط؟ يقول لا والله. هل رأيت نعيما قط؟ لأن هذه الدنيا لا تزيد عند الله سبحانه. وكذلك المؤمن يؤتى بأفقر أو يعني أشد المؤمنين بأسا وحالا في الدنيا من المؤمنين، فيصبغ في الجنة صبغة، يقال يا فلان هل مر عليك بؤس قط؟ يقول لا والله ما عصر إلى الخير. هل مر عليك نعيم اسمه شدة قط؟ يقول لا. ذلك لأن إنما كما قال سبحانه وتعالى ولا الدار الآخر لا هي الحيوان، أي الحياة الحقيقية، الحياة الحقيقية. فهذه الدنيا لا تزين عند الآن الناس يظنون لما يراك الآن مع القميص ومسكين لعل مقطع يعني الجوراب وإلى آخره، وذاك يمشي مع أفخر السيارات يظن أنه قد فاز بالفوز العظيم. هذه الدنيا لا تزيد عند الله، إن كان كافرا فهو الفقير الحقير، الفقير الحقير. دليل ذلك قال سبحانه وتعالى نعم ولأن للذين كفروا ما في الأرض جميعا، ما ليس معنى ذلك في العصر الذي هو يعيش فيه، يعني من أول يوم الدنيا إلى آخرها، لو أن للذين كفروا ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب مقيم. فهذا يدلك يا أخي أن هذه الدنيا لا تزيد عند الله شيء، وأما المؤمن الذي هو الفقير لا عنده شيء، يأتي يوم القيامة مع الذنوب كعنان السماء، ويأتي بالتوحيد يفتح له الجنة. فهذا يدل على أن الغنى العنى الحقيقي هو في التوحيد وهو في الإسلام. لو كان الكفر والدنيا مع الكفر لو كانت هي تنفع لنفعه بيش بالدخول في الجنة، لكن له النار مخلد فيه مخلدا أبدا، قال اخصوا فيها ولا تكلمون إلى آخر الآية التي تدلهم على الحقارة لهؤلاء يعني في النار. فأنت يا أيها المؤمن كما قال سبحانه وتعالى ولا تمدن عينك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى، الإيمان بالله سبحانه وتعالى والموت عليه خير لك وأبقى. يوم القيامة يؤتى بآخر من يدخل الجنة من المسلمين آخرهم، وقد أهل الجنة قد دخلوا منازلهم، فيقف عند الجنة فيقال يا فلان ادخل الجنة، فيقول يعني يرى الجنة كأن قلت الدنيا كأن الجنة خلاص ممتلئة ما في مكان، قال قد دخل أهل الجنة منازلهم، فيقول له سبحانه وتعالى هل ترضى لك أي أن يكون لك مثل ملوك الدنيا؟ فيقول نعم رضيت، فيقول لك مثله ومثله ومثله ومثله، وفي الخامسة قال ولك ذلك وعشر أمثالها. طيب. الآن ذلك الذي هو آخرهم دخولا الجنة يعني آخر المسلمين، طيب. كان على من الأعمال السيئة لكن محب يصلي وكذلك نعم يؤتي زكاة، لكن مع المعاصي الكثيرة فله ما لأهل ملوك الدنيا يعني ليس الآن الملك في ذلك العصر، ملوك الدنيا من أولها إلى آخرها لهم ما لهم، وذلك مضاعف بعشرة. فالغنى هو في التوحيد، قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما أتى. وكذلك في الحديث الآخر قال النبي صلى الله عليه وسلم كأنه حاز له الدنيا بحفارها، أي بجميعها. يعني من من من من دخل في الإسلام فقال قد حز الدنيا كلها، هذا يدل على أن الإسلام هو الغنى. من أصبح آمنا في سربه معافا في بدنه له قوت يومه، فكأنها حازت له الدنيا بحذافيرها. نعم، أي كأنه ملك الدنيا كلها بإيش؟ بالإيمان بالله سبحانه وتعالى. فهذا يدلك على هذه الدنيا كما قال سبحانه وتعالى متاع الغرور، تغر في أنت ما تدري ودقائق وتنتقي إلى البرزخ. ويوم القيامة الأغنياء الملوك والشعب كلهم يعني حفاة عراة غرلا. فالدنيا لا تحتر به، فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. في هذه النصيحة إن شاء الله سنكتفي بهذا الوقت، والباقي إن شاء الله في وقت آخر. نسأل الله سبحانه ينفعنا وإياكم من سلامة. مع تحية دماج أفاكم. ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. الحذر من الركون إلى الظلمة من شيعة أو حزبيين، لا تركن إليهم، هؤلاء ثعابين.